السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 41 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. الله سبحانه وتعالى بيعزي رسوله صلى الله عليه وسلم ويواسيه وبيهون عليه فعال القوم ويكشف للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر سواء من اليهود أو من المنافقين اللي كانوا عايشين في الوقت ده في المجتمع المسلم في المدينة، ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم للمنهج اللي يعمله ويسلكه معاهم لما يقولوا متحاكمين بعد ما يكشف ليه عن مؤامرتهم. وروي أن الآيات دي نزلت في قوم من اليهود عملوا بعض الجرائم، وهي جرائم حدود في التوراة، لكن القوم كانوا اصطلحوا على غيرها انهم مش هينفذوا الحدود لانهم ما كانوش عايزين يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدأ الامر، وبعدين تهونوا فيها بالقياس للجميع واحلوا محلها عقوبات تانية زي عقوبات التعزير زي ما الناس العلماء دلوقتي بيعملوا في زماننا يعني. فلما وقعت منهم الجرائم دي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأمروا على انهم يستفتوا النبي فيها، فاذا افتلهم بالعقوبات التعزيرية المخففة يعملوا بيها، وكانت حجة ليهم عند الله فأفتهم بها الرسول، وإن حكم بمثل ما عندهم في التوراة ما أخدوش بحكمه ودسوا بعضهم يستفتيه. ومن هنا كانت حكاية قوله الله سبحانه وتعالى إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. عندك في الآيات سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لو التحريف اللي تم في التوراة، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني لو حكم لكم بالأحكام التعزيرية اسمعوا منه، وإذا ما حكمش به فاحذروا ما تستجبوش. وده طبعا زي شأن العلماء الدين قلتلك زي دلوقتي في أيامنا دي اللي هم بيقولوا ان هم مسلمين، يعني من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فبيتلمسوا الفتوى للاحتيال على الدين مش عشان تنفيذ الدين، يعني بيتمسحوا بالدين أحيانا عشان يقر ليهم أهواءهم ويوقع بالموافقة ليه عليها، أما إذا قال كلمة الحق وحكم وحكم الحق فيبقوا مش محتاجين، يقولوا إيه إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤمنوا توه فحضره. هو الحال نفسه العالي لا سبحانه وتعالى بيقص قصة بني إسرائيل بالإسهاب والتفصيل ده عشان تحذر منها أجيال المسلمين وينتبه منها الوعين لمزالق الطريق. الله سبحانه وتعالى بيقول لرسوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأنهم بيسلكوا سبيل الفتنة وهم بيوقعوا نفسهم فيها، وإن أنت ملكش من الأمر شيء، مش هتقدر تطلعهم من الفتنة دي ولا تدفع عنهم، لأنهم سلكوا طريق الفتنة ومشوا فيه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لأن دنست قلوبهم فالله سبحانه وتعالى مش هيطهرها، وأصحابها بيولجوا في الدنس ده، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهيكون عقابهم في الدنيا والآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فما لا عليك منهم، يعني لا يحزنك كفرهم وما تحفلش بأمرهم، هو أمر مقضي فيه خلاص. وبعدين ينتهي من بيان حال القوم وما انتهوا إليه من فساد في الخلق والسلوك، سماعون للكذب أكالون للسحت. كرر هنا تاني كلمة سماعون للكذب بطريقة بتوضح أنها أصبحت خصلة عندهم، بتهش نفوسهم لسماع الكذب والباطل وتنقبض لسماع الحق والصدق، ودي طبيعة القلوب لما تفسد، ما بيحبوش كلمة الحق، بيحبوا كلمة الباطل والزور، وكلمة الحق والصدق ثقيلة. سمعون للكذب أكالون للسحت، السحت هو كل مال حرام والربا والرشوة والرشوة وتمن الكلمة والفتوى، وده كان في مقدمة ما يأكلون، أكلون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، براحتك يا محمد إذا حبيت أنك تحكم بينهم أو إذا حبيت أن أنت تعرض عنهم، يعني جعل الأمر للرسول بالخيار في أمرهم، إذا جاءوا يطلبوا حكمه فإن شاء أعرض ومش هيضروا شيء، وإن شاء حكم، فإذا اختار أن هو يحكم حكم بينهم بالقسط ما يتأثرش بأهوائهم ولا يتأثر بمسارعتهم في الكفر ومؤامرتهم ومناورتهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. التخير في أمر اليهود ده بيدل على نزول الحكم ده في وقت مبكر في المدينة، لأن بعد كده أصبح الحكم والتقاضي لشريعة الإسلام حتمي، فدار الإسلام ما تطبقش فيها إلا شريعة الله، وأهلها جميعا ملتزمون بالتحاكم مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في المجتمع المسلم، يعني إن هم ما يجبروش على إلا الشيء الوارد في شريعتهم من الأحكام، فيباح لهم ما هو مباح في شرائعهم زي امتلاك الخنزير وأكله، تملك الخمر وشربه، لكن ما يبيعوش للمسلم. يحرم عليهم التعامل الربوي لأنه محرم عندهم، توقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم، توقع عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض زي المسلمين سواء بسواء. وبعدين يعقب السياق بسؤال استنكاري على موقف اليهود، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك. هي كبيرة مستنكرة ان هم يحكموا رسول الله فيحكم بشريعة الله وحكم الله، وعندهم التوراة فيها شريعة الله وحكم الله فيتطابق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوراة عندهم، لان القرآن جه مصدق ومهيمن، وبعد كده يتولوا. وما يكتفيش السياق بالاستنكار لكنه يقرر الحكم الإسلامي، وما أولئك بالمؤمنين. وطبعا النص هنا بيطابق النص الثاني في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاثنين بيتعلقوا بالمحكومين مش بالحكام، والاثنين بيخرجوا من الإيمان وبينفوا صفة الإيمان للي ما بيرضاش بحكم الله ورسوله. ده فيما يتعلق بالمحكوم. بعد كده يجي لك بقى في حكم الله على الحاكم بقى، الحاكم اللي ما بيحكمش بما أنزل الله، ويبدأ بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء. ويبدأ يكلمك عن التوراة. التوراة زي ما أنزلها الله هي كتاب الله اللي جاء لهداية بني إسرائيل وإنارة الطريق، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أنزل الله التوراة مش عشان تكون هدى ونور للضمائر والقلوب وبس، لكنها تكون هدى ونور بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله، ويحكم بها النبيون اللي أسلموا أنفسهم لله، ولأنهم كلفوا المحافظة على كتاب الله وكلفوا أنهم يكونوا عليه شهداء. وقبل ما ينتهي السياق من الحديث عن التوراة يلتفت للجماعة المسلمة، فلا تخشوا الناس واخشوني، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الحكم بما أنزل الله هتواجهه في كل زمان وفي كل أمة معارضة من بعض الناس اللي مش هتتقبله نفوسهم بالرضا والقبول والاستسلام. هتواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث، لأنه هينزع عنهم رداء الألوهية اللي هم بيدعوه، لأن هم اللي عايزين يشرعوا. وهتواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال، لأن دين الله هياخدهم بالتطهير وياخدهم بالعقوبة. وهتواجهه معارضة من الناس اللي مش عايزة يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض. فبتوجههم الآيات هنا، فلا تخشوا الناس واخشوني، يعني ما تقفش خشيتهم للناس دون تنفيذ شريعة الله. كمان علم الله أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين هتراودهم أطماع الحياة الدنيا، ويجدوا أصحاب السلطان وأصحاب المال وأصحاب الشهوات مش عايزين يتحكموا لله طمعا في عرض الحياة الدنيا، زي طمع أصحاب الدين اللي بيفتوا بغير ما أحل الله. فنداهم الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وده لقاء السكوت أو لقاء التحريف أو لقاء الفتوى المدخولة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كده الحسم الصارم الجازم. ويمكن تكون العلة أن اللي ما بيحكمش بما أنزل الله بيرفض ألوهية الله. الألوهية من خصائصها ومقتضاها الحكمية التشريعية، فاللي بيحكم بغير ما أنزل الله بيرفض ألوهية الله وخصائصها وبيدعي لنفسه حق الألوهية دي. وبعدين يرجع السياق لعرض نماذج من شريعة التوراة اللي أنزلها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار الذين هادوا بما استحفظوا من كتاب الله، فيقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. استبقية الأحكام اللي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام وأصبحت جزء من شريعة المسلمين، وأضيف ليها في الإسلام حكم تاني: فمن تصدق به فهو كفارة له. وده ما كانش في شريعة التوراة، كان القصاص حتما لازم، ما فيهوش تنازل، ما فيهوش تصدق. فمن تصدق به فهو كفارة له. تصدق بإيه؟ تصدق بالقصاص، سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروح كلها، فيتنازل عن القصاص، لأن التنازل ده يعتبر إيه؟ تخليص ذنوب يعني. وبعد عرض الطرف ده من شريعة التوراة يعاقب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الوصف الجديد ده ما يعنيش إن هي حالة تانية غير اللي فاتت اللي اتوصفوا فيها بالكفر، لكن بيعني إن هي إضافة صفة تانية لمن لم يحكم بما أنزل الله، فهو كافر اعتبار إنه رافض لألوهية الله وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم الصالحة لمصلحة أحوالهم، فهو فوق ظلمه لنفسه بإرادها موالك التهلكة بيعرضها لعقاب الكفر. وبعدين يكمل السياق في إنه يتكلم على سيدنا عيسى، نكمل فيها إن شاء الله بكرة بإذن الله. جزاكم الله خير.